الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كلام الله تعالى واحسن الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، ما زلنا على موعد مع شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الدرس السادس. وقفنا عند قول المؤلف، يعني هو كان باقي قطعة قبل الفصل الجديد الخاص باختلاف المحقق في تفسير السلف، سواء من جهة السند أو من جهة الاستدلال. سنتكلم عنه إن شاء الله هذه المحاضرة، لكن تبقى جزئية. وقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى ونحو ذلك لم يكن من اختلاف الطلاق قد يكون مدهنا. هل تكلمنا عن هذه؟ صح؟ لا ماشي، ما هي نكمل البيان لها. قد يكون مدهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. هنا المقصود الزيادة. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصوبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم اختلاف الصحابة نحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل ما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث من الفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب هم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، والإخوة واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تتم لما تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، في اختلاف التنوع الذي قد يقع في تفسير السلف رضي الله عنه جميعا. وقلنا لو تذكروا إجمالا ما قلناه من قبل، إن من أسباب هذا الاختلاف أن إما الكلمة يكون لها معنى أصلي ويكون لها معنى ضمن فيه، مسألة التضمين، فيكون التفسير هنا بمعنى المضمن، كما ما ذكر في الريب، فإن الريب فسر بأنه الشك، والترادف ليس موجودا في القرآن كما قلنا، بل لا يوجد في اللغة على التحقيق، يعني الترادف الكامل لو قلنا بذلك، لكن هنا ثم تقريب وإفهام للمعنى بأحسن عبارة تدل عليه. فلما قال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فسر الريب بأنه الشك، يعني لا شك فيه. وفسر قوله تعالى إن كنت في ريب يعني كنت في شك، ولا يرتاب ولا يشك. كل هذا تقريب كما قلنا لا تذكره من قبل الأسبوع الماضي، المعنى بالتقريب، التفسير بالتقريب. فإذا فسرها بعض السلف بكلمة وفسرها آخرون بكلمة أخرى أو بزيادة عن تلك الكلمة، فهذا نقول إيش؟ هذا المعنى المتقارب. كل واحد فسرها بكلمة بمفردة، لكن المعنى هنا متقارب، لأن احنا قلنا التفسير بيكون بمعنى متقارب، تفسير الألفاظ أيضا. ففسر الرجل بالشك، الشك اللي فيه تردد واضطراب. أو يفسر بأمر الأخ، كما أيضا هنا المثال الثاني لما قال مثل قوله أن تبسل نفسه، أن تبسل نفسه بما قدمت أو بما كسبت، بما كسبت يعني تحبس النفس بما معنى كسبت قدمت يعني، يعني تحبس يعني أو ترتهن النفس بما كسبت. قال هنا تحبس تبسل بمعنى ترتهن هو الحبس الرهن. طيب وهذا كله كما قال يقصد الشيخ كان هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، وهو يريد ان يقول ان اللي انا بتكلم عنه في اختلاف التنوع في التفسير وجد اختلاف في الفقهاء في ايضا موجود في الفقهيات. فاختلافه لكن يريد ان يقول ان اختلاف الفقهاء اختلاف تضاد اكثر من اختلاف تنوع. كنا نتكلم عن اختلاف التفسير قلنا غالبه الذي مر علينا في كل ما سبق كان من باب اختلاف التنوع، حتى بعضهم قال هذا لا يسمى اختلافا ولو قلت سميه اختلاف تنوع حتى تبين ان هو ليس فيه تضاد. اما في الفقهيات يريد ان يشير الينا انه وجد اختلاف في الفقهيات منهم تنوع منهم تضاد، وان كان في الفقه التضاد اكثر، احيانا يكون التضاد اكثر. اما في التفسير فاختلافه في التفسير غالبا يكون تنوعا، التضاد اقل بل قد يكون نادر. لكن هو اراد يشير ليش في الفقهيات الشيخ رحمه الله عليه، اراد ان يقول لك مع وجود الاختلاف بين الفقهاء او في الفقهيات بين السلف لا يعني ذلك الا يؤخذ قول السلف فيما رجح من اقوالهم. ويبين مسألة مهمة، إيش هي المسألة؟ إنه يريد أن يبين لك من يرى بأن إذا اختلفوا في التفسير فقط، إنه اختلفوا فيه، هو يريد أن يبين لك المسألة من ناحية الفقه الآن. طب الفقهاء اختلفوا، بل أكثر الخلاف في الفقه. وهذا ليس مسوغا كان، لكنك تطرح ما رجح من أقوال السلف في الفقه. بل الصحيح أنه بتأخذ أقوال السلف فيما رجح فيه من قولهم في الفقه في الفقه. كذلك في التفسير اختلافه في التفسير لا ينبغي أن تقول اختلفوا فلا نأخذ شيئا ويصير من هذه النقطة، لا تقول اختلفوا في التفسير يبقى نطرح الاختلاف هذا ولا نأخذ بالتفسير فهذه يعني لا نأخذ كلامه في هذه في هذا الخلاف. بل الصحيح أن المفسر يرى بمثل ما رأوا. أنت لو مفسر متأخر بقى وعندك المتقدمون عندك السلف ولهم أقوال متنوعة في التفسير، أن الصحيح أن المفسر يرى ما رأوا ويأخذ من حيث أخذ. وليس هو صحيح فقط بل الأفضل أنك تتبع تفسيره. ليش؟ هم أهل الدراية بالقرآن، واختلافهم في التفسير لا يعني العدم الأخذ بأقوال في التفسير، كما أن احنا قلنا اختلافهم في الفقهيات لا يعني عدم لا يعني طرح كل الأقوالهم في الفقهيات ولا نأخذ بها. هذه هو الذي يريدها في الجزئية التي تكلمنا عنها. بل بعض الأئمة في التفسير نزحوا، وغير التفسير طبعا في الفقه موجود عندنا في الفقه، يعني نزع إلى بعض الأقوال اللي وردت اللي اختلف فيها الصحابة فأخذ بأقوال بعض الصحابة. يعني ابن عباس يقول بقول في التفسير، وابن مسعود، أبي، أنس، علي رضي الله عنهم، كله رضي الله عن الجميع. فتجد البعض الكبار في التفسير يجنح إلى قول أحد من الأقوال اختلف فيها الصحابة، وقد تكون متضادة، قد تكون متضادة أيضا كمان، فيأخذ بأحد الأقوال، وهذا صحيح إذا ترجح عند الإمام في هذا الشأن ما يستدل به لهذا القول. يعني عنده ترجيح يستدل بهذا القول الذي هو أحد الأقوال المتضادة مثلا، فهذا هو الأصل لذلك. لكن كما قلنا الأصل باختلاف التفسير عند السلف كان اختلاف تنوع، لذلك يتحتم الأخذ به، يتحتم ألا تتركه بل تأخذ به، ولا ينبغي الخروج عنه عن أقوال باقي التفسير. ليش؟ هم أقرب باللسان والبيان، يعني مش تتركه وتخرج عنه، بل بعضه قال لا تخرج عنه. طبعا هذا فين؟ في التفسير بالمنقول، أما التفسير بالرأي هذا أمر آخر. طيب هيشير في هذا الفصل او اشار الشيخ سامي في الفصل هذا اوله قبل ان اختم في الفصل الذي يليه ان الخلاف في التفسير قليل عند السلف، وغالب التفسير قلنا الخلاف كان تنوع لا تضاد، صح؟ مش هو كان قال هذا الكلام؟ فجاي في اخر الفصل زي معنا الان قال بعد تحريره ان اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، قال الاختلاف لابد من اختلاف المحقق بينهم، يعني لابد ان في اختلاف حصل بينهم كما موجود في الاحكام، لكنه حقيقه لم يذكر في هذا الفصل امثله للاختلاف المحقق بينهم، لا يمكن ان تحمل المعنى الايه على الاثنين معا، لابد ان تاخذ ترجيحا، وقد وقع وانا سنذكر مثالين لذلك على ان بعض التفسيرات كانها لا يمكن ان تحملها جميعا، لابد تحمل احدهم، يعني يمكن تحمل الايه على الاثنين معا، لابد تحمل الايه على واحد من الاثنين، قول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح، وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. اختلف السلف في بيان معنى من بيدي عقدة النكاح، من الذي بيدي عقدة النكاح؟ فالأول إن ولي أمر المرأة هو الذي بيدي عقدة ولي أمرها، كان الأب كان الأخ أيا كان ولي أمرها هو الذي بيدي عقدة النكاح. انتبهوا الآية قال إيش؟ فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح، هذا حصل طلاق وفيه المهر قد فرضتوا لهن فريضة فنصف ما فرضتوا قبل أن يدخل بها فلها النصف إلا أن يعفو، يعني ممكن تعفو أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح. فهنا قال من الذي بيدي عقدة النكاح الذي حق العفو؟ القول الأول قال ولي الأمر، أمر المرأة، وهذا قال به جماعة من السلف من ابن عباس رضي الله عنهم وعلقمة والأسود النخعي السدي ربيع الرأي وعكرمة فطاحل، قالوا هنا الذي بيدي عقدة النكاح هو من؟ هو ولي أمره. وهذا قول لمجاهد قول أول، إن لي قول ثاني ولطاووس، ثم القول الثاني قالوا إنه الزوج الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج، وهذا قال أبي علي بن أبي طالب من الصحابة والشعبي وجبير بن مطعم محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وغيره وسفيان الثوري، وقول ثاني لمجاهد أيضا. القولان لا يمكن القول بهما معا، لا تستطيع أن تقول بالقولين، إما تقول الذي بيد عقدة النكاح هو الولي الأمر ولي أمرها يعني، أو تقول الزوج، الاثنين ما يكون، فلابد تجعل الآية يعني هنا في تغاير، لا يمكن أن تقول إن يعفو هذا أو يعفو ذلك، لابد أن يكون المعفو في الآية واحد فقط، المقصود بالعفو هنا واحد من الاثنين، وهذا معنى اختلاف التضاد الذي نادرا أو قليلا تجده، هذا معنى ذلك. من أيضا من قوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، طبعا كثير منكم لو كله قرب هنا الخلاف ظهر، اختلف المجلس واختلف قبلكم أهل التفسير، المنادي جبريل عليه السلام هذا القول الأول، وده قول ابن عباس و قتادة طبعا والسدي، والقول الثاني المنادي هو عيسى عليه السلام، وده قول أبي بن كعب ومجاهد والحسن البصري، وهنا المنادي واحد، لابد أن يكون واحدا، لا يصح أن نحمل الاثنين، إما سيكون هنا هو جبريل عليه السلام أو عيسى عليه السلام، وهذا اختلاف تضاد المثال الأول والمثال الثاني. ثم ذكر ختم الفصل قال والاختلاف قد يكون، ليش الاختلاف قد يكون؟ طبعا هو بيتكلم هنا في الفقه، مسألة هذه في الفقه التي تأتي لخفاء قد يكون لخفاء الدليل هذه واحد، أو لذهول عنه ثانية، أو قد يكون لعدم سماعي، رابعا وقد يكون لاعتقاد المعارض الراجح، خامسا الكلام ده مهم جدا تحفظوه كده وتاخدوه كده جملة، هذه أسباب ما ممكن تقولها على اختلاف العلماء أو الفقهاء خاصة في الفقه، ما الذي أدى لاختلاف الفقهاء والمذاهب. قال هنا إيش المقصود هنا إيش؟ التعريف بجمل الأمر دون تفاصيل. يعني هو المقام هنا مش مقام مناقشة اختلاف أسباب اختلاف العلماء أو الفقهاء، لكن هو أجمله لنا في بديع الإجمال في خمسة أسباب، هذه الجملة بيانها، وهو ذكرها طبعا في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، له كتاب عظيم رفع الملام عن أئمة الأعلام، أشار إلى أسباب اختلاف الأئمة الأربعة، الأربعة المشهورين طبعا، مشهور مالك وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأسباب الاختلاف هذه في الفقهيات وليس في التفسير. لذلك أنا لن أشرح، لكن أنا أمر مرة أخرى، الدليل خفاء الدليل، غاب الدليل عن الإمام، ما وصلناه الحديث مثلا، أو لا خفى الدليل عنه، لذلك بعضهم يقول في أدلة كثيرة من السنة ما وصلت للإمام أبي حنيفة مثلا، أو لزهول عنه، هو عنده الدليل لكن ما استحضره ويتكلف المسألة، ذهل عنه، ذهل عن الآية في المسألة، أو يقول عدم سماعه، لم يسمع، بل عمر بن الخطاب لم يسمع بحديث صلى الله عليه وسلم في الاستئذان لما جاء أبو موسى الأشعري، ما بالك من بعد الصحابة، عدم سماعه ليه مثلا، أو الغلط في فهم النص، سمع وعنده لكن فهم النص بطريقة مغلوطة فتكلم بهذا الكلام، أو يكون اعتقاد المعارض الراجح، يعني عنده فهم صحيح لكن عنده مانع معارض لهذا النص، والمعارض أرجح عنده من هذا فقدم في الترجيح. هذه كلها أسباب طبعا لها كلام الفقه ليس هنا معنا، لكن أشار إليها المؤلف. ندخل للأهم اليوم اللي هو كان محور المحاضرة، لا قلت قلت في الفعل وقلت في الحرف، قلت أنا متذكر قلت، وقلت وكان لي تعريف عند السيوطي كمان تقريبا، ممكن ما أشرتش من السيوطي لكن أنا ذكرت تعريف. طيب الاختلاف في فصل، الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل المصدق وإما استدلال المحقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم الثاني من المنقول، وما لا طريق لنا إلى الجزم بالست منه، الكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح ومكان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، أو الذي قتله الخضر، وتصح على فكرة قراءة كذا وكذا الخضر لكنها هذه الأفصح، ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. لو تذكروا في أول الرسالة ذكر مسألة التقسيم العلم، هذا لما قال العلم قسمان ثالث لهما، إما نقل عن المعصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وبتكم تذكروا إن هذه من أبدع أيضا الجمل الذي قالها رسالة، لخص لك أن العلم قسمان لا ثالث لهم، إما نقل عن المعصوم، من المعصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وممكن تقول أنه ممكن تأخذ عليه إجماع بعد ذلك الصحابة مثلا، لو أردت تفيد إجماع أن نقول بذلك، لكن هم أنه نقل عن المعصوم أو قول عليه دليل معلوم أو دليل محقق في بعض الروايات، لما قال نقل مصدق أو قول محقق، في لفظ نقل مصدق أو قول محقق. إذن وهنا طبعا النقل عن المعصوم ومصدق، والقول المحقق يبقى تم تحقيق القول والحق فيه. طيب يبقى القول إذا كان بنقل مصدق يعني من الكتاب ومن السنة اكتسب الصواب والصحة إنه نقل مصدق. وإما أن يكون وهذا إما أن يكون القول صوابه من جهة إنه بحث محقق يعني إما الصواب إنه منقول عن كتاب وسنة أو الصواب يكون نتيجة بحث قد حقق بحث محقق يعني صاحبه صاحب البحث حقق وتوصل إلى هذه النتيجة أو إلى هذا الحكم عن طريق البحث المحقق المدقق. أحد طريقي الوصول إلى القول الصحيح البحث المحقق والذي قبله النقل المصدق تصل بذلك إلى الحكم الصحيح. لذلك قال بالصدق منهم كاسم صاحب الموسى أنه الخضر. هو هنا ذكر طبعا لنا ما كان نقل لنا كمثلا في التفسير اسم صاحب موسى هو الخضر في سورة الكهف بذلك. طيب إذن الذي يرجع إلى النقل ودي بداية ليش إنه سيتكلم بعد ذلك على ما كان تفسير المستند النقل والتفسير المستند الاستدلال. فكان يؤصل لك العلم علمان، علم النقل المصدق أو قول المحقق أو نقل على المعصوم أو قول عليه دليل معلوم. فإذا النقل من جهة المنقول هيبقى على قسمين، إما عن المعصوم أو الذين عصموا الرسل وإما أن يكون غير معصوم. في نقل هيبقى نقل على المعصوم أو نقل على غير معصوم، صحيح؟ يبقى جنس المنقول طيب عن المعصوم وغير المعصوم على قسمين كما قال الشيخ الإسلام تيمية. قسم يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه وقسم لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه. طب للقسم الثاني ده اللي هو أشار إليه الشيخ الإسلام تيمية الذي لا يعرف، قالوا غالبه مما لا فائدة فيه اللي هو لا يعرف الصحيح أو إن لا دليل على صحته عندنا فيه أو إنه في الغالب بيأتي في الأخبار كمثلاً لون كلب أصحاب الكهف. طب وإيش اللي يهمنا لون كلب أصحاب الكهف كان لونه إيش؟ يعني ما يفيد شيئاً صحيح وما عندنا فيه نقل أيضا. أو اسم الشجرة اللي أكل منها آدم عليه السلام، أحد يعلمها؟ ممكن عايز أعرف اسم الشجرة. هذا أيضا من الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيف. هذا القسم، القسم الأول الذي يمكن معرفة صحيح من ضعيف. وقد قال الشيخ الإسلام في آخر الجملة إن الله عز وجل قد بيّن ذلك ويعني جعل له كما قال في النص أن الله نصب على الحق فيه دليلا اللي هو يمكن معرفة الصحيح من الضعيف فيه. اللي ايضا من هذا القسم اللي هو لا فائده فيه او لا دليل على صحته او انه كثير منه ايضا والذي تكلم عنه الشيخ ابن تيميه فياتي الان معاه الكلام عن ما كان ماخوذ من بني اسرائيل اللي هو الاسرائيليات اللي تجد فيها احيانا غرائب واختلاف في النقل وغير ذلك. وهذا الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. هنا يقول الشيخ بعد ذلك إذن هو بين في قسمين، قسم يمكن معرفة صحيح وضعيف ويدخل فيه كلام الآن عن الإسرائيليات وغيرها. قال وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كان منقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يؤخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن ممن نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال أنه أخذه عن أهل الكتاب وقدوه عن تصديقهم. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. طيب، ما زال هنا الشيخ ببين المسألة التي بيّن فيها أول الكلام، أن الأقوال المنقولة في التفسير على قسمين، إما أن تكون منقولة عن سلم، وهذا لا شك أن النقل مصدق يجب المصير إليه إذا صح السند، لم صح السند لابد تقول به صح السند طبعا عن النبي سلم، وإما أن يكون النقل على الصحابة رضوان الله عليهم أو عن التابعين، يبقى عندك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل معصوم. طب النقل عن أفراد الصحابة ليس رضي الله عنه ليس بنقل عن معصوم صحيح، بل هو نقل عن غير معصوم. لذلك إذا اجتمع الصحابة أو أجمع الصحابة على التفسير في قول يصير صح أن تقول أن يصير هذا القول نقلا عن المعصوم. ليش؟ لأن إجماع الصحابة لا يكون إلا على حق ولا يجتمعون على ضلالة أبدا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يكتمل الكلام فيه لا تجتمع أمتي على ضلالة، يعني يحتمل التحسين الحديث ممكن يعني يحتمل أنه يحسن ولا فيه ضعف في بعض الروايات، لكن المقصود هنا المعنى إجماع الصحابة مأخوذ به، وهذا إذا نقل الإجماع في التفسير عنهم فكأنه ينزل من درجة نقل المعصوم، إن كانوا طبعا أفرادهم غير معصومين كما بيان. وهذا تجد كثير من بعض المفسرين كابن جرير يعتني بذلك كثيرا فيقول تفسير بعد كده يقول وإنما قلنا ذلك لإجماع الحجة من أهل التأويل على هذا، ويقصد الصحابة. فلما تقرأ كده إجماع أهل الحجة من أهل التأويل على هذا وما أجمعوا عليه يجب المصير إليه، كأنه نقل عن المعصوم. المعصوم ليس الصحابة باعتبار أفراده، لكن المعصوم الصحابة بالنظر إلى إجماعي تفهموا المسألة. طيب القسم الثاني من النقل عن أفراد الصحابة وعن أفراد التابعين، هؤلاء معلوم أنهم ليسوا بمعصومين، أقوالهم فيها قوة وفيها ضعف خاصة إذا اختلف. بعض الأقوال قد تجدها قوية، والأكثر في اختلاف الصحابة كما قلنا اختلاف تنوع، فلا يوصف القول بقول انتبهوا بقى تأدبا، لا يقول القول هنا قول قوي وقول ضعيف. لما تجد نقل عن الصحابة يعني كمان ممكن نقع فيها أخفي الله لنا فيها، إما أنك تقول قول قوي وهذا أقوى تأدبا، أو يقال إن هؤلاء انتبهوا هلخص لكم الجملة دي اللي خدناها في الأربع محاضرات في أنواع التفسير، فسروا العام ببعض أفراده، أو فسروا المشترك بأحد معانيه، أو فسروا المجمل بما يبينه، أو فسروا الكلمة بما تضمنته، أو فسروا الفعل بما عدي به من التضمين. فاكرين؟ هذا كله اللي ذكره في المحاضرة اللي ذكرناه في بداية في الشروحات اللي سبقت. فكأنك لو وجدت سلف العد بعض أفراده وبيناه، في منهم ظالم منهم مقتصد منهم سابق بالخيرات، كل واحد فسر بنوع من الأنواع. أو لو قلنا او خد ممكن تقول السيف والمهند والصارم والمسلول مثلا، او المشترك باحد معانيه قسوره، صحيح ولا مش مشترك ده؟ او العين لو اردتم تقولوا باحد معانيه، او المجمل بما يبينه، او الكلمه تضمنت استوى الى السماء كما قلنا اللي هو التضمين، تضمين الكلمه، او الفعل بما عدي به هنا فيه. طيب هذا كله هتعتبره ده اختلاف تنوع عند الصحابه تحليله على ذلك. اما كلام التابعين فلا بد تعلم ايضا بان ليس قول احدهم حجه على الله. ولا حتى لو انفرد حجه مطلقه. لكن هو يكتسب، هو من اين يكتسب قوه قول التابعي؟ طبعا عندنا حديث قرون الخيريه، قرن ثم الذي يليه ثم الذي يليه، صحيح؟ وقلنا قرون الخيريه حتى في العلم كذلك، فجيل الصحابه والتابعين وتابعي التابعين، يعني هنا في التابعين مش في تابعي التابعين، في التابعين. متى يكون قول التابعي قويا؟ استنداد قوته من قوه الصحابي اللي اخذ منه. لذلك دائما من قوة الصحابة الذي أخذ منه، الصحابي اللي أخذ منه. لذلك يقول مثلا مجاهد، ليش مجاهد تميز عنده تميز عند أئمة التفسير؟ إنه أخذ التفسير ابن عباس، بل قال إنه عرض التفسير عن ابن عباس كم مرة؟ ثلاثة، مرتان كاملتان والثالثة ما اكتملت. يقف عند آية آية وكلمة كلمة يسأله عنه. وترجمان القرآن ابن عباس. فتكون أسانيد الأسانيد عنه كما قال سفيان الثوري إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به. وده كان اعتماد حتى للشافعي وغيره على ذلك أيضا. يعني ليش لقوة مش القوة في مجاهد، لا، قوة إن مجاهد عرض التفسير عن ابن عباس ثلاث مرات. يعني المقصود إن تفاسير التابعين ليست قوية بنفسها بل هي قوية بغيرها. أما الصحابة لا، أقوياء في التفسير بأنفسهم. ليش؟ شاهدوا التنزيل، يعلمون معالي اللغة العربية أكثر من غيرهم وأقوى، وعندهم العلم بالأحكام الشرعية أيضا نزل عليهم الوحي، وعندهم العلم بأحوال العرب فيما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم هذا قد فكان أقوالهم أعظم من أقوال غيرهم ومن بعدهم ومن بعدهم. لذلك تجد انتشار التفاسير المنقولة عن أهل الكتاب كثرة في التابعين، لم تكن موجودة قبل ذلك أو يعني قليلة جدا. تجد طائفة من التابعين ينقلون تفاسير عن المفسرين من أهل الكتاب، وبعضهم يحكي قصص للأوليين من أهل الكتاب. لذلك بعضهم تجد يذكر لك اللون بقى، يعني آتي اللون الكلمة. وطبعا هاتي الكلام عن التفسير اللي هي يعني فيها مواضع وضع وتكذيب وامور، تجد يذكر لك لون كلب اهل الكتاب، اهل الكهف اسف، واسماء اصحاب اهل الكهف ايضا، واسماء ملوك القرى. وهذا ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل منقولا عن طائفه من اهل الكتاب. وطبعا اكثر من فعل ذلك محمد بن اسحاق بن يسار صاحب السير، ونقل عنه بعض المفسرين من التابعين وغير التابعين. التفاسير الصحابه في النقل فيها عن بني اسرائيل قليل جدا جدا ايضا، ولو نقل ويكون النقل لامور غيبيه، يعني غالبا لا يحمل على انهم اخذوه من بني اسرائيل. إلا لو كانوا أخذوا استثناء على سبيل التفقه، تفقها في القرآن يعني، أو جاء في السنة، أو سمعوا من بعض الصحابة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بقى الجملة، إذا حدثكم بنو إسرائيل بنو فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر الصحابة بذلك. يعني عندهم حال تفسير كلمة القرآن دون بيان أو دليل على أنه من كلام أهل الكتاب، فهذا كأنه نوع من التصديق لهم، وإحنا أمرنا ألا نصدقهم. لكن هذا الكلام الشيخ سالم تيمية فيه نظر الجزئية هذه الأخيرة دي، هي ما نقل عنهم من إذا حد، لأن أنت هتجد تفاسير معتمدة كابن جرير وابن كثير وابي حاتم، هتجد نقول منسوبة للصحابة أشبه بنقول الإسرائيليات. انتبهوا، ممكن تقول لا يصح السند عنهم، بعضهم قال ذلك وهذا جواب ممكن، أو تقول هم نقلوا التفسير بالاستنباط، يعني الصحابة ما نقلوه من عند أهل الكتاب، لا هو تفسير بالاستنباط، هم استنبطوا ذلك أو بما فهموا من الكتاب والسنة، وظن الناس أن هذا من تفسير بني إسرائيل. يعني في أقوال كثيرة بتنسب لابن عباس على أنها من إسرائيليات وهي ليست من إسرائيليات، هي من اجتهاد ابن عباس واستنباطه من فهم الكتاب والسنة، فظن البعض أنها هذه من الإسرائيليات. حديث الفتون اللي تكلمنا عنه في الأول، لما هو ليه رواية الله عز وجل تكلم عن موسى وفتناه فتونة، صحيح؟ فابن عباس قال الفتون جمع كل ما حدث لموسى من أول ولادته إلى ما حدث معه، وذكرها سمي حديث الفتون. هو استنباط من ابن عباس من القرآن لتتبع ما حدث لموسى من أول الولادة والقاها في اليم وكل هذه الفتون التي فتن بها، يعني أو من أحداث لموسى، وسمي حديث الفتون. البعض يظن أنه قد تكون إسرائيليات، وهي ابن عباس واستنباطي من آيات القرآن في ذلك. ومن أيضا لما تكلم في نزول القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة فسر بذلك الآيات. فبعض التفسيرات هذه بتنسب على أنها إسرائيليات، والله إن هي في منها كثير ليس بإسرائيليات لكنه استنباط من الصحابة، فظن من ذلك. طيب، هو لما قال الشيخ هنا القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه، فهذا موجود فيما يحتاج إليه، ولله الحمد فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل. وفيما قد يعد أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل، مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم والواقدي ونحو من المغازي. طبعا أنا بس أشير لشيء، أسماء كثيرة قرأناها اليوم الآن ومن قبل وأسماء أخرى طبعا لا تراجم، لكن أنا حتى لا يعني أستنفذ الوقت في قراءة تراجم الذي أحيلكم، لابد ممكن نرسلها لكم مكتوبة، لكن لابد أن تطلع على تراجم هؤلاء لأن هم مفسرين، فحتى بس الوقت ما يكون فيه كله، لأن هو الشيخ ذكر عدة أسماء من المفسرين سواء من التابعين أو غير ذلك، فهذه طبعا منهم كمان من الفقهاء السبعة بعضهم، فلابد طبعا يكون لكم قراءة في تراجم هؤلاء تعرفهم أيضا. فهنا الشيخ بيتكلم عن المسألة الماضية هذه الإسرائيليات، ولابد أن احنا يعني خلينا نتكلم عنها قليلا، نأخذ هذا المبحث الإسرائيليات لأنه هو تكلم عنها في موضعين في الرسالة. الموطن الأول لما قال فما كان من هذا منقولا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان ممن يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيره ممن يأخذ من أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما يحدثوكم بحق فتكذبوه وإما يحدثوكم بباطل فتصدقوه. هذه الجملة الأولى التي تتكلم فيها عن الإسرائيليات. ثم قال بعد وكذلك ما نقل عن بعض التابعين ولم يذكر أنه أخذه من أهل الكتاب. فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوال حجة على بعض. ثم لما ذكر بعد ذلك أن ما نقل عن الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أثكن مما نقل عن بعض التابعين، احتمال أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال أنه أخذه من أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقهم؟ طيب، هذه الموطن الأول والثاني في هذا الجزء اللي ذكر فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا من أشهر الذين نقل عنهم أيضا مسألة الأخذ عن أهل الكتاب عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا له قصة في المسألة، يعني أنه إن عمرو بن العاص أصاب يوم اليرموك كما يقول زاملتين من كتب أهل الكتاب، كانت معركة اليرموك فوجد زاملتين، يعني كده زي الشوالين ما شيء من كتب أهل الكتاب، فأخذ كان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأول اللي هو بلغوا عني، مش الحديث زاهم الكتاب، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ده عشان معنى حديث بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوا مقعده من النار، الحديث عند البخاري. وعندك من قول الحديث لا تصدقوهم، إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوهم أو تكذبوهم. وهو عبد الله بن عمرو لما أخذ الزمنتين فكان هذا الحديث أحيانا كما قلنا إيش يحدث أو ورد عنه أنه أحيانا كان ممكن يحدث عن ذلك بعض الأشياء من الإسرائيليات يذكرها. وهذه طبعا فيها يعني فيها مبحث، لكن ممكن الوقت ما يسعنا نتكلم عنه خاصة بعبد الله بن عمرو، لأن بعض الناس كثيرا ما تجرأوا على عبد الله بن عمرو وينسبون إليه أنه حدث من أمور الإسرائيليات نتيجة هذه الواقعة. والبعض لما تتبع أهل التفسير وجد أنه كثير من نسب عبد الله بن عمرو ليس بصحيح، على أنه كان يحدث من الإسرائيليات كثير كما بسبب الواقعة هذه، وإن كان ثابتة لكن هل كان يحدثه كان كده؟ لا، ممكن يكون كان قال ابن عباس كما كان يفعل ابن عباس، بعضها كان من باب الاستنباطي من فهم من الكتاب والسنة، لكن هذه المسألة هو من الصحابة الذين يعني له القصة هذه التي كنا بيناها. لكن هل هنا ما مسألة الأحاديث الإسرائيلية؟ يعني كيف موضعها معنا في التفسير وفي غير ذلك؟ الصحيح هي اعتقاد، تذكر للاستشهاد، آسف، لا للاعتقاد، تستشهد بها لكن لا تعتقد بها. لذلك لابد أن نبين الإسرائيليات على ثلاثة أقسام. الأول ما علمنا صحته مما في أيدينا من النصوص، طبعا مما يشهد له بالصدق، يعني عندنا نصوص عندنا شهدت لما عندهم فهذا صحيح لا إشكال فيه، حتى لو حدثت به صحيح، إن هو صحته جاءت من صحة ما بأيدينا من نصوص. والثاني ما علمنا بما عندنا من كذبه أو يخالفه، وهذا أيضا كذب صح الرواية فيه، لأن عندنا من النصوص بتبين كذبه، هذا القسم الثاني. والثالث ما هو مسكوت عنه، لا هو من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته على ما تقدم من الحديث ولا تكذب. لكن غالب هذا كله يقول أهل العلم لا فائدة فيه من ناحية الدين، لذلك تجد علماء أهل الكتاب يختلفون فيه كثيرا، يعني يختلفون في أسماء أصحاب الكهف، لون الكلب، عدته، عصا موسى كانت من أي نوع من أنواع الشجر، أسماء الطيور اللي أحياها الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام، هذه الطيور أي البعض الذي ضرب به القتيل في البقرة، قصة البقرة، الشجرة التي كلم الله عز وجل منها موسى، نوع الشجرة يعني هذه هذه أمور أبهمها الله في القرآن صحيح؟ ولا فائدة في تعيينها، يعني إيش اللي هتستفيده أنت بلون الكلب، بلون أنت بالشجرة، أنت بالطيور، ما الذي فائدة تعود على المكلفين بذلك؟ لكن نقل الخلاف، نقل الخلاف أو نقل الخلاف عنهم في ذلك نقل الخلاف اختلف كذا قال كذا اذا قلت نقل الخلاف ليش؟ لان الله عز وجل في سوره الكهف ايضا قال سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم. ايش قال هذا؟ اثبته صحيح. قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احد. الايه دي يسمونها اهل التفسير واهل العلم الادب في مقام السؤال هنا. لان الايه الله عز وجل كانه الله عز وجل يعني يبين لنا الادب في هذا المقام وما ويعلمك ما ينبغي في مثل هذا الموطن. الله عز وجل اخبر عن ثلاثه اقوال يبقى في اخبار ممكن تخبر. طيب ضعف قال سيقولون وسيقولون رجما صحيح وسكت عن الثالث. فلما سكت عن الثالث قال اهل العلم دل على صحته لو كان باطلا لرده كما رد الاول والثاني. طب هذه فوائد من هذه المساله. ثم ارشد الى لان الاطلاع الى عدتهم لا طائر من تحته انه قالوا هنا ايش ربي اعلم بعدتهم يعني ربنا اللي اعلم بالعده يعني كانك ايش هتستفيد من سؤال عن العده عدتي بل يرشدك على ان سؤال ما لا يفيدك بذلك. فارشد ان الاطلاع الى عدتهم لا طائر تحت المقرب باعلم بعدتهم يعني انت ما تسال صحيح. ثم قال ايه ما يعلمهم الا قليل يعني الناس قليل الناس الذي يعلمون ذلك من اطلعه الله عليه فله ومن لم يطلعه الله عليه ليس له ان يبحث. لذلك قال بعد كده فلا تماري فيهم الا مراء ظاهرا يعني لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسالهم عن ذلك فانهم لا يعلمون من ذلك الا رجم الغيب. فهنا الايه دي جميله جدا كيف تحكي الخلاف لما يكون في خلاف موجود تستوعب الأقوال في المقام. الله عز وجل استوعب لنا بين الأقوال كله ثم نبه عن الصحيح ونبه عن الباطل. طيب فتذكر فائدة الخلاف والثمرة اللي موجود حتى لا يطول النزاع. وهذه الآية عظيمة جدا في إيش إن أنت تتأسى بها في علمك في العلم وأنت تطرحه في مسائل العلمية. الله عز وجل ذكر لنا الأقوال وما تركنا ذكر الأول والثاني رده ثم ذكر الثالث ثم بيّن لك الثمرة وأن بعد لا يفيدك في شيء علمية تذكر الأقوال تكون أمين مش الآن اللي يحصل إيش كل واحد عايز ينتصر لقول فيجيب لك الحديث وجه الدلالة واستشهاد من طرفه وإيش عشان يزكي قول. هذا ليس بالعلم. أنا أقول العلم عند السلف لم يكن هذا العلم. أنك تأتي لو كان في أقوال تعرض الأقوال. طبعا هنتكلم في فرق مقام التعليم ممكن في البدايات كما احنا بنتكلم معكم في الفقه فبنراك خلاف خلاص هنتكلم في مذهب. لكن انا بتكلم العلم كعلم في مساله اردت ان تناظر او تبين او تبين كما هنا الله عز وجل يعرض علينا هذه المساله تبين الاقوال ثم تبين الاقوال الباطله وتردها ثم تبين القول الصحيح ثم تبين الثمره من ذلك. كل ده ليش؟ حتى لا يطول النزاع والخلاف. انت لما تطلق القول وتسيب هيجي واحد يقول لك طب ما في قول ثاني. طب لما تطلق الاقوال ولا تبين كل واحد اين وجه الدلاله عنده طب ايش الباطل وايش الحق هتترك الناس ايضا مش هيطلع تقول لك الاقوال الفقهاء هي 1 2 3 4 اختار اللي انت عايزه فاتحين سوبر ماركت فانت تخش تختار النوع اللي انت عايز تاخده وتمشي. اما نسبه العلم ما الكلام موجود في الكتب. انت دورك كعالم انك تبين للناس انت دلوقتي لما تسيب له الاقوال وتقول له نقي ما هو ينقي هو على ايه؟ واحد عامي هو جاي لك عشان تقول له انت المقصود ايش من الادله بفهمك والله خلاص انت تجتهد وعليك اللي اكثر من ذلك. فانت لما تيجي تعرض المساله لابد تعرض الاقوال وتبين النزاع ثم ترد على ذلك حتى لا ينشغل الناس بدون ايش؟ ما يخرجوا بفائده بعد ذلك. وانا قلت ان الايه تبين الله عز وجل يبين لنا كيف يحكى الأقوال والخلاف والثمرة وايضا تشير على غير ان بعد ذلك المساله منتهيه، ان كان الامر لا يحتاج الى نزاع اكثر من ذلك او غبيه، فما تجهد نفسك في امور لا تعنيك مثلا في شيء. فهنا تلخيص لمساله الاسرائيليات يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل صحيح، وهذا قلنا لا ريب في قبول هذه الاخبار. او نقول كمثلا لما نقل الان ان صاحب موسى كان الخضر، الله عز وجل بين لنا ذلك نقل صحيح قبلناه سمعا وطاعه بذلك. او تاتي اخبار بني اسرائيل على الاحوال بقى اللي قلناها الثلاثه التانيين، علمنا صحته او ما يشهد له بالصدق قبلناه، علمنا كذبه ردناه. طيب وطب هتعلم ازاي الضابط في ذلك الشرع؟ اذا كان موافقا قبلته، اذا كان مخالفا رددته ايضا. ومنها مثلا لما جاء الرجل يهودي لعلي بن ابي طالب او قال علي بن طالب رجل من اين جهنم؟ فقال البحر. هو علي بن طالب يساله اين جهنم؟ قال البحر. فقال ما اراه الا صادقا. منين؟ قال ثم تل علي بن طالب والبحر سجرت. لا، اذا البحار سجرت مخففه، سجرت مخففه اقصد. فهنا صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوا علي بن ابي طالب امير المؤمنين لوجود ما يشهد له من القران، لوجود ما يشهد. قال مش هو اثر اهو الان، صدقوا ليش؟ لما وجد له من القران فصدقوا على ذلك. طيب فإذا هنا الضابط انك تعرض المساله هذه. الثالث اللي مسكوت عنه اللي هو لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، لن تؤمن به ولن تكذبه، ولا يكون رده او قبوله الا بالحجه. هترد او تقبل بحجه. لذلك ابن تيميه قال في الرساله هنا فمن كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى انه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن اهل الكتاب كالمنقول عن كعب وواهب ومحمد بن اسحاق وغيره من اهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه الا بحجه. الا بحجه كما ثبت في الصحيح اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه فانما يحدثوكم بحق، فاما ان يحدثوكم بحق فتكذبوه واما ان يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وهذا الاستدلال به هنا كما قلت باستدلال ابن تيمية بالخلاف الواقع في عدة أهل الكتاب أهل الكهف. طيب وهذا أنه عمل الجمهور حقيقة من السلف أنه كانوا ما يوافق من هذه الأحاديث النبوية كانوا يروونه، وما كان يخالف فما كان يروونه ويردونه على ذلك. طيب في مسألة أريد أن أبينها نفيسة عشان يعني تنتبهوا ليها، أنك تعلق الأمر بالإسرائيلية ليس راوي الإسرائيلية. يعني إذا افهمها، مش إحنا قلنا أن الروايات الإسرائيلية إما مصدقة وإما مكذبة وإما لا يعلم صدقها من كذبها، فأنت لما تجعل الرواية محتملة للصدق أو الكذب أو لو جزمت بالرد فأنت لا تردها لأن الراوي ممن عرف بالأخذ بالبني إسرائيل، ليس لذلك، لا بل لأن الخبر في شبهة الإسرائيليات وهم لا نعلم صدقهم وكذبهم، مش بنرد لأن الراوي نفسه اللي أخذ من بني إسرائيل. فرق بين الرواية الإسرائيلية وراوي الرواية الإسرائيلية. ليش؟ وإلا جاز التوقف في كثير من الأخبار الغيبية التي رواها بعض الصحابة لأنه يروي عن بني إسرائيل، وده بيقع فيها البعض، بيأتي خبر بيقول لك اتفقوا على أنهم من كان يروي عن بني إسرائيل كان لا يؤخذ منه الغيبيات. هذا خطأ، ليست على الإطلاق ولا العموم، وهذا اللي احنا نريد نحذر منه. طب ابن عباس اشتهر عنه الأخذ من بني إسرائيل، صحيح؟ اشتهر عنه ذلك أيضا، ومع ذلك صح عنه بعض الأمور الغيبية. فلو عمل بهذه القاعدة ما قبل قوله فيها. هتقول إن ابن عباس بيأخذ بالإسرائيليات فقال بالغيب فيرد، وهذه أنا بسمعها كثير من البعض، بعض حتى الشيوخ وبعض إنه يتكلم إنه يقول هذا الصحابي علم إنه بيأخذ من الإسرائيليات ففي الغيبيات يتوقف. لا، المسألة كلها هي بالرواية من الإسرائيليات وليس مسألة الراوي. وإلا ابن عباس في قوله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض، واسع كرسيه السماوات والأرض، عبد الله بن أحمد بن حنبل لما نقل عن أبي قال عن ابن عباس، سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحده، لا يقدر أحد قدره. فهو ابن عباس لأمر غيبي أم لا؟ صحيح؟ إذا عملت بهذه القاعدة إن من عرف عنه الأخذ من بني إسرائيل لا يقبل نقله، وظهر لك أن ابن عباس قال هذا الكلام، ستتوقف في دلالة هذا الخبر، صحيح؟ وهذا لم يعمل عند أهل السنة، بل تركوا خبره هذا بالقبول وأثبتوا في العقيدة أيضا. فلابد أن تفهم أن الكلام هنا تعليق الأمر بالإسرائيلية دون راوي الإسرائيلية، ليس على الإطلاق. لذلك أنا سأشكل مسألة أخرى هي إشكال في موقف ابن عباس، مع أن ابن عباس رضي الله عنهما اشتهر عن أنه كان يعني لا في الإسرائيليات يعني، وهذه لا يحتاج يعني أخذ ابن عباس ثابت يعني في الإسرائيليات ثابت، لكن هو ورد عنه في البخاري قوله أثر عظيم جدا، ورواه البخاري عنده يعني عشان بس تبقوا فاهمين في صحيح. قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يجب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي ذكر من، كانوا بينهى ابن عباس رضي الله عنهما بيشد وبينكر عن من معه على الأخذ بذلك، بل يبين لهم. طب ما مراده من هذا النحو؟ وهذه مسألة اجتهد فيها بعض الباحثين ليعلموا، مع أن ابن عباس ثابت عنه واحد يأخذ من هذا الكتاب، وعلى ذلك انظر إلى الكلام الذي قاله ابن عباس لذلك. هنا أهل العلم اجتهدوا في مسألة صرف هذا الكلام، وبعضهم قالوا بأن السائل كان يريد، الذي ابن عباس ينكر عليهم أو المجموعة وهو السائل، كان يريد الاهتداء بما عندهم أو معرفة شرع الله من عندهم أو معرفة بعض العقائد عن طريقهم من الأخبار التي لا يجوز أن تؤخذ إلا من المعصوم فقط. أما فكأن هذا يوجه كلام ابن عباس في ذلك. أما الأخبار الأخرى التي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يوجد عليها علم أو عقيدة أو حكم شرعي أو غير ذلك كما ورد عن ابن كثير في تفسير هذا الكلام، هذا ليس مقصودا عن ابن عباس. يعني هو بيفرق ما بين ما كان فيه إثبات عقائد أحكام شرعية أو تهتدي به أو يكون نبراسا لك، فهذا الذي أنكر عليه بذلك. لأن هو ابن مسعود يقول إيش مثلا؟ لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. ده مستقر عند الصحابة أن هم ما كانوا في أمور هذه الاهتداء. وبعضهم قال إن هذا كان رأيا متأخرا لابن عباس، يعني الأول كان بيأخذ من أهل الكتاب ثم بعدك اختار هذا الرأي بعد ذلك. وبعضهم قالوا إنه رأى بأنهم كان فأراد أن ينهاهم عن ذلك. تمام؟ طب هنخدم بشيء في الإسرائيليات لسه معانا ولا؟ طب ماشي، بس في الإسرائيليات عشان دي بيقع فيها البعض. ما ضابط رد، ما ضابط العقل في رد الإسرائيليات. يعني إيش أقصد ذلك؟ ما هنا انتبه بس، ضابط المقصود هنا أن ضابط العقل أو الغرابة هو ليس متفق عليه، لأن بعض الناس بترد الإسرائيليات من باب الغرابة أو العقل لا يقبله. نقول لا، ليس هذا الضابط التي يعني، او ليس هذا الضابط على الاطلاق، بدليل ان الله عز وجل قول: يا رجال الذين امنوا لتكونوا كالذين هذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. عارفين الايه دي طبعا، هل فيها الخبر هذا وصل ورد فيه ان موسى كان رجلا حيا ستيرا، كان بنو اسرائيل بيستغتسلوا عراتا في شريعة هكذا كانوا، وكان موسى يستحي من ذلك فكان يذهب بعيد ويغتسل. فما يستدل هذا التفتر الى عين بجلده، اما برص او اما أدرة او آفة، يعني اما عنده شيء، عنده برص في الجلد او عنده شيء في كرجل في اعضائه فالمزوا عليه. ففي يوم كان يغتسل منفردا ووضع ثوبه عند الحجر ودخل في مكان، فأخذ الحجر ثوبه وجر به وهو في الماء، فلما رأوا خرج من الماء على حاله فجر خلف الحجر أي ثوب حجر أي ثوب حجر يضرب فيه، فرأوا موسى على حاله فقالوا والله ما في شيء من عيب، فنزلت الآيات في ذلك. طب الحجر يقوم ويأخذ الثوب ويلبسه ثم يسير خلفه وموسى عليه السلام يرفقه ضربا، لا شك إن في غرابة في الخبر، نعم قد لا تصدقه بعض العقول، لكن إذا علمت أنه خبر صحيح رواه النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح بذلك، إذن لا يعني، نقصد ليش الكلام هنا، أن كل خبر فيه من الغرابة أن يكون ضابطا كافيا الذي يقول هذا من بني إسرائيل. انتبهوا هذه المسألة. فهذه ضابط مهم جدا أنك تنتبه إليه في مسألة الروايات التي فيها الغرابة. وفي مسألة أخرى أشار إليها الشيخ أو ما أذكر يعني الذي لابد أن نبينها في رواية السلف للإسرائيليات. قد يروي بعض السلف للإسرائيليات على سبيل المعنى المجمل وليس معناه قبل التفاصيل التي في القصة. يعني ودي ستأتي معنى في التفسير المستند، ان قد تختلف انواع التفسيرات في انواع، زي مثلا الجمل الذي اشتراه رب درهمين ثلاثه باربعه، اختلاف تفاصيل معنى القصص ثابت. وانا اريد ان ابين لك ان ايش، ان السلف قد ينقلوا بعض القصص عن الاسرائيليات، المعنى الاجمالي ليس فيه اشكال، التفاصيل قد يكون فيه اشكال، ليس معنى ذلك انهم يقروهم على التفاصيل، لكن يقروهم على المعنى الاجمالي ذكروه عن ذلك. طيب هنا هذا كان الكلام. اخر شيء خلاص، ما فيش اخر شيء، توقف عند قول الامام احمد في كتب التفسير لما قال انه اكثرها لا اصل لها ولا اسناده، نقف عند هذا القول ان شاء الله نجعله يعني في المحاضره التي بعد ذلك. طيب هنرجع نرجع للدرس الثالث اليوم، الأدب. أنا أخذ جزء بعد الصلاة إن شاء الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.